فإن لم يستصحب ذلك بأن لم ينوي شيئا أصلا أو لم يقصد شيئا أصلا أو نوى شيئا آخر من المباحات غير الجهاد كانت المسابقة مباحة وليست مسنونة، كان مباحا. وإن قصد به محرما يتدرب ليه؟ عشان هيقطع الطريق حضرته، فقطع الطريق كان حراما. وقد يجب كما إذا تعين طريقا الجهاد، تعين بقى لا تستطيع أن تجاهد جهاد العين إلا بهذه الطريقة، يبقى الوسائل لها حكم المقصد. وقد يكره الحكم الخامس كما إذا كان سببا لقتال مكروه، مثال كقتال قريبه الكافر. نسخة قديمة كده، مفيش كلمة الكافر، نسخة قديمة الأخرى لو سمحتم لازم تتحط، هكذا في كتب الشافعية الأخرى، ولا يصح إلا بهذا، كقتال قريبه الكافر الذي لم يسب الله ولا رسوله. قريبه ذمي، ابن عمه، أخوه ذمي، طيب خليك ذمي، لم ينقض العهد بأن لم يسب الله ولا رسوله. طيب لا، ده قريبه بقى الحربي، قريبه الحربي الذي لم يسب الله ولا رسوله أنا اللي أقتله مش أنت، أنت بالنسبة إليك مكروه، لو قتلته جاز، ولكن ترك جهادك له ترك قتالك له أولى، أحسن تساب على ذلك، أترك قتاله لغيرك. يبقى إذا كان حربيا مش ذمي، إذا كان حربيا ولكنه لا يجاهر بسب الله تعالى سب رسوله، فيكره لك يا قريبه أو يا قريبه أن تقاتله، فاترك قتاله لغيرك من المسلمين. لماذا؟ في نوع من يقول لي في نوع من أنواع الكرامة، يعمل لي كده أما أنا صدق أقول له آه صح، أقول له ليه مكروه؟ يقول لي في نوع من أنواع الكراهة كده. ظريف. أيوة، لماذا؟ فضى عبد الرحمن فيها إيه؟ قطيعة رحم. هل يعبأ الشرع بالرحم الكافر الذي يعادي الله تعالى ورسوله ويحارب المسلمين؟ هل تريد أن تقول لي أن الإسلام يعتني بأرحام هؤلاء الكفار المحاربين؟ قال لو وجدتك في الحرب لقتلت. أبو بكر يقول لأبيه، قل لقد وجدتك في الحرب يا أبا بكر ولكني لم أقاتلك. قال لو وجدتك لقتلتك. إنما ينهاكم عن الذين يقاتلونكم في الدين. نعم، خلاص يقاتل غيره. أنا أسأل غيره، دي ما فيش فيها خلاف ولا فيها نقاش ولا فيها نزاع ولا هي محل السؤال. لماذا يمنع الشرع منعا غير مآكد وهو ما يسمى بالمكروه، يمنعني أن أقاتل الحربي قريبي الذي لم يسب الله تعالى ولا رسوله؟ أحمد رفع إيده وتنازل. ها، في حد ولا كنت هتقول برضه صلة الأرحام زي الأستاذ عبد الرحمن؟ نعم. ها، احتمال أن يفتن. كيف؟ من الذي يفتن؟ المسلم. كيف يفتن؟ لأنه قريبه، فقد يأخذ الحمية ويحزن عن القتال. هذا معنى صحيح أنه ربما ضعفت نفسه عن الجهاد، ربما أخذته العاطفة في أن لا يقاتل قتالا جيدا، ربما أثر في نفسيته فلا يعرف، لا يستطيع مواصلة القتال بعد أن يرى أخاه أو ابن عمه أو إلى آخره مدرجا في دمائه. ربما الإسلام يعافيه من هذا المشهد العاطفي، لأنه في النهاية إنسان وله مشاعر، خاصة أنه لم يسب، زي قال إذا لم يسب الله رسوله، الذي لم يسب الله ورسوله. أما إذا كان قد سب والعياذ بالله، إذا تجرأ على الذات الإلهية أو ذات النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح، حينئذ تفور

مع غير المسلمين بس في ديار غير المسلمين. حديث ركان اللي بتكلم عليه فضيلة الشيخ. طيب الأسبوع القادم نقول إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.